معروف مسجد البلدة. نعم. معروف عن هذا الرجل أنه لا يزكي ويتعامل في الربا. سؤاله: هل يجوز أن نأخذ منه المال كصدقة وأن ندعم به المسجد؟